فقال صالح فقال من أصابك؟ قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. نعم. إيش؟ من؟ لا لا هذا غير. يعني لا لا بالحبشة. لا هذا قد يكون إن هؤلاء القوم قد علم عنهم أنهم يريدون اللعب فقط كما هو الواقع. لا لا مرادها اللي يخاف منه. نعم. إيش؟ هو الذي يعيش يحتمل هذا يحتمل، لكن ما يجوز أننا نحمله على ذلك إلا بشيء بين. ولو كان الأمر كما قال هؤلاء لقال ابن عمر له ذلك، قال أنت الذي أمرته أن يطعنه. لأنه ما بنشن عنه ابن عمر مكانه بين الناس أعظم من مكان الحجاج. نعم يا حسن. ايش يقول؟ هل يشمل هذا الطلطيع هي سلاح؟ لا ما اشمل، لكن لا شك ان منعها واجب لانها تؤذي الناس تزعجهم. احيانا الانسان يريد ان ينام ما يستطيع النوم، وايضا ربما تسبب حرائق لان بعضها يطير فوق ثم ينزل في اي مكان. نعم. باب التبكير الى العيد. وقال عبد الله بن بسر ان كنا فرغنا في هذه الساعه وذلك حين التسبيح. حدثنا سليمان بن حرب. حين التسبيح يعني حين حلت صلاه النافلة. ولا سيريد بذلك الصلاة التي تعرف بصلاة التسبيح، فإن صلاة التسبيح هذه حديثها باطل كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه لم يستحبها أحد من الأئمة، فهي في الحديث غير صحيح، والعلماء الأئمة لم يعملوا بها ولم يستحبوها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء أنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جلعة خير من مسنة. قال اجعلها مكانها أو قال اذبحها ولن تجزي جلعة عن أحد بعدك. وجه الدلاله من حديث قوله عليه الصلاه والسلام ان اول ما نبدا به في يومنا هذا ان نصلي، يدل على انه بكر، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو وقته من عباده، فاذا كان هذا اول ما يبدا به دل على انه ايش بكر بذلك، والا لاشتغل بعباده اخرى. نعم. باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما،